بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وحلقه جديده. حلقه النهارده اول 3 سنين في رساله النبي. احنا الحلقه اللي قبل فاتت كانت اول اسبوع، وبعدين امبارح اول 6 اشهر، والنهارده اول 3 سنين في رساله النبي. قبل ما ادخل في الحلقه عايز اقول لكم فكره لطيفه. معيار اي انجاز كبير في تاريخ البشريه 4 حاجات: الانجاز ده حجمه قد ايه، والانجاز ده امتد واستمر قد ايه، وحجم يعني الصعوبات عشان يتحقق قد ايه، وحجم التضحيات عشان الانجاز ده يتحقق التضحيات دي كان قد ايه. تعالوا كده اقول لكم، النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى لوحده. بعد 3 سنين اجمالي اللي اسلم معاه حوالي 30 واحد، لكن لما تفكر ان بعد 20 سنه كان معاه 120 الف واحد بيحجوا، لما دول بس اللي بيحجوا يبقى الإجمالي كام؟ ممكن يوصل لنص مليون، دول كل اللي أسلموا بيه في 20 سنة. وبعدين تغيير أخلاقي شامل، تغيير اجتماعي شامل، تغيير فكري شامل، تعديل جذري في وضع المرأة من الوأد إلى القيادة، جيل من المبدعين، توحيد العرب، بعد كده فتح الفرس والروم، نهضة علمية غير عادية توصل لغاية أوروبا عن طريق الأندلس. إيه ده؟ ايه اللي النبي صلى الله عليه وسلم، ايه حجم الانجاز الرهيب اللي النبي عمله ده؟ ده كل حاجه اتصلحت وكل حاجه اتغيرت في وقت وجيز جدا. طب حجم التضحيات ايه؟ حجم التضحيات بقى نيجي هنا. يقول لك مثلا ان امريكا علشان تعمل انجاز عظيم وتوقف الحرب العالميه الثانيه رمت القنبله الذريه على هيروشيما. يقول لك ان الثوره الفرنسيه عشان تعمل الانجاز بتاعها 2 مليون قتيل. يقول لك ان الثوره البلشفيه في روسيا علشان تعمل انجازها 13 مليون قتيل. طب والنبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل الإنجاز العظيم ده 27 غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا عدد القتلى كام؟ من المسلمين 259، ومن اللي كان بيحاربوهم المسلمين 759، إجمالي العدد كام؟ 1018 قتيل، بمعدل 12 قتيل في كل معركة. انت متخيل أنا بقول إيه؟ يعني إيه؟ طب عدد القتلى من النساء واحدة في 27 غزوة. طب عدد القتلى من الأطفال صفر. طب عدد القتلى من الشيوخ صفر. إيه ده؟ إيه ده مفيش. طب ما يمكن عشان عصره مختلف، الحرب بين الفرس والروم من 602 ميلادية ل 628 ميلادية 3 مليون قتيل. حرب الفجار اللي كانت في الجزيرة العربية 100 ألف قتيل، النبي 1018 بس. تخيلوا، عارفين ليه حصل ده؟ لأن النبي غير استراتيجية الحروب من المعارك الطويلة لحاجة مدتها ساعتين ثلاثة اسمها غزوة. عمرك فكرت ليه اسمها غزوة بدر وأحد؟ لأن ده إبداع من النبي يجبر عدوه إن احنا نحارب ساعات قليلة قوي، كل ساعتين ثلاثة خلصت المعركة، عشان يقلل عدد القتلى. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده يتهم ديننا ويتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالعنف والقتل، ويتقال دول المسلمين؟ يرضيكوا كده؟ يرضيكوا يبقى نبينا عمل كل ده وفي الآخر يتقال عليه كده؟ والله العظيم احنا ما بنعملش حاجة، وسايبين ان صورة التطرف هي اللي تبين الإسلام، وانت ما بتعملش حاجة تبين صورة الإسلام الصحيح. والله النبي يزعل مننا، والله يتقابل يوم القيامة يقول لك عملت ايه عشان تصحح الصورة. عشان كده كل يوم بقول لكم ادخلوا معانا على عمرخالد.net نعمل مشروع مع بعض نصلح الصورة. حرام، حاجة توجع، حاجة تزعل. طيب خلونا ندخل في حلقة النهاردة، أول 3 سنين من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم المكان فين؟ المكان مكة. مكة مكان متنوع جدا، متنوع جدا، أسواق كتيرة، أسواق تجارية كتيرة جدا وزحمة بقى، وعرب جايين من كل الدنيا، أسواق شعر، سوق عقاز، وسوق كذا، مدينة كلها حركة، مدينة متنوعة جدا. ليه ربنا يبعت النبي في مكان متنوع جدا؟ الدين يحب التنوع. يعني ايه؟ الدين مش عايز عقول مغلقة أحادية منغلقة، عايز عقول منفتحة عشان تفهم الدين. عشان كده بعث النبي في مكة، لأنها مكان مفتوح متنوع. ليه المتشددين عايزين دايما عقول تبقى ضيقة مغلقة، وديننا بيحب هذا التنوع الواسع؟ حاجة تانية مهمة في مكة قوي، مكة أم القرى، ربنا مسميها كده في القرآن أم القرى. واخد بالك إن النبي بعث في مكة أم القرى؟ ده كل الأنبياء. سيدنا إبراهيم في بابل عاصمة العراق، سيدنا موسى في مصر، سيدنا يعني بص على كل الأنبياء هتلاقي كده، سيدنا عيسى في فلسطين. ليه الأنبياء بيبعثوا في العواصم مش على الأطراف؟ قاعدة في الحياة عشان حضرتك يعني في الدنيا، يعني لما تيجي تحل مشكلة خش على جدر المشكلة، ما تحومش حواليها من بعيد، هتضيع وقتك ومش هتعمل حاجة. ياه ده درس ربنا بيعلمه لنا، حل المشاكل انك تروح لجدر المشكلة. عشان كده الأنبياء بعثوا في العواصم مش على الأطراف. طيب خلونا نكمل وناخد نقطة بعد كده. احنا كل ده بنتكلم في أول 3 سنين. دعوة النبي في أول 3 سنين دعوة كلها واضحة، أعلن مبادئه من أول يوم، ما خبش ولا مبدأ من مبادئه، المبادئ معلنة وواضحة من أول يوم. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، بمنتهى الوضوح. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نزلت من أوائل الصور، كل شيء واضح ومعلن، مبادئ معلنة من أول يوم. في يوم قيامة وفي بعث وفي حساب، نزلت صورة الانفطار من أول يوم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، منتهى الوضوح من أول يوم. مواجهة العادات السيئة في قريش، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، من أول يوم. سورة الفجر، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما، كل ده من أول يوم. انت عايز تقول ايه؟ انت ليه عمال تقول لنا من أول يوم المبادئ واضحة؟ لأن اتقال على النبي صلى الله عليه وسلم من أعداء الإسلام، ده كان فيه هيدن أجندة، ده كان فيه حاجات مستخبية. المستشرقين قالوا على الإسلام محمد كان عامل زي زحف تدريجي، ما أعلنش مبادئه كلها واحدة واحدة لغاية ما يسيطر على قريش. والله كذب، والله كذب، ما حصلش. ده من أول يوم قال كل حاجة، حتى المبادئ اللي مش عاجبة قريش من أول يوم. ويل للمطففين، إنك تضحك على الناس في الوزن وفي التجارة. من أول يوم ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. من أول يوم سورة المعون، إزاي تاكل حقوق الغلابة والفقرة. من أول يوم مبادئه معلنة، ما خباش النبي، ما خباش حاجات وأظهر حاجات. رسالة النبي ما كانش فيها طقية، ما كانش فيها حاجات مستخبية، ما كانش فيها التواء، ما كانش فيها التفاف، مبادئ واضحة. ليه بتقول لنا كده؟ افتخر باللي النبي قدمه لنا. النبي جاب لنا حاجة حلوة قوي. أنا فخور إن أنا مسلم، رغم ان هو كون انه يعلن مبادئه ده هيرتب عليه اعداء كتيره، لكن لا، انا مبادئي واضحه، انا ما خبيتش. لقد تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك، صلى الله عليه وسلم. يا سلام يا رسول الله، ده انت تعبت قوي عشان تجيب لنا الاسلام بهذا الوضوح. انا فخور بان انا مسلم. لا بس في نقطه كمان احلى واحلى. المبادئ معلنه صح واضحه، لكن ممكن واحد يقول ما هو من كتر المبادئ المعلنة ضد قريش يبان ان الدعوة دي متمردة على كل حاجة في قريش، كله تمرد في تمرد. ابدا، النبي في وسط ما هو بيقول مبادئه المعلنة بيدور على الحاجات المشتركة بينه وبين قريش. انا مش جاي اعمل ثورة تمرد، لا، انا جاي احط مبادئ حلوة جديدة. بس في حاجات حلوة انتوا بتعملوها هشاور عليها وانا موافق عليها وهعملها معاكم. زي ايه؟ زي فكرة الجوار. قريش كان عندها لو واحد قال استجرته بفلان خلاص أجرتك، يبقى يحميه، يعني تدخل في حماية واحد. صدقوا أن النبي فضل عامل بالمبدأ ده بعد الإسلام، وفضل المبدأ ده معمول بيه حتى بعد وفاة النبي في عهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إيه ده؟ بس ده مبدأ جاي من أيام قريش، من أيام الكفار. بس حاجة حلوة، حلف الفضول، أن أي واحد مظلوم نعاونه، ده حلف اتعمل أيام قريش. والنبي يقول الله، أما حلف جميل بشكل. صدقوا أن حلف الفضول فضل معمول بيه لغاية زمن أبو بكر وعمر. النبي ما جاش يهد اللي قبله، النبي ما جاش يلغي كل حاجة قبله. النبي بيقول أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فكل حاجة حلوة حتى مش من المسلمين أنا معاها. ليه متشددين؟ ليه نقول ما ناخدش إلا اللي جاي من عندنا وبس؟ ليه لو في حاجة عالمية لحماية البيئة دي مش من عندنا؟ بس النبي ما عملش كده. ليه عيد الأم بقى حرام؟ أصل النبي ما عملوش، بس النبي بيحب مكارم الأخلاق، ودي مكارم الأخلاق حتى لو مش إحنا اللي جايبينه، ما النبي يوافق على حاجات مش هو اللي جايبها. ليه بنضيق الإسلام؟ ليه بنحتكر الإسلام؟ ليه بنخلي الإسلام ضد الإنسانية؟ ليه بنعمل كده؟ نبينا ما عملش كده، ولا إحنا نبويين أكتر من النبي، ولا متدينين أكتر من النبي؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، مبادئ واضحة، لكن في نفس الوقت أنا معاكم في المشترك. تع تعالوا ندور على الحاجات المشتركة بيني وبينكم يلي أنتوا مش مؤمنين بيا، لو حاجات حلوة أنا معاكم فيها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، نبي عظيم ودين رائع، دين جميل. أنا فخور إن أنا مسلم، أنا فرحان إن أنا منتمي لهذا الدين الواضح المعلن الجميل المتصالح مع الناس. تعالوا نكمل بعد الفاصل. طيب ده كانت رسالة النبي في أول 3 سنين. طب إيه رد فعل قريش؟ قريش الحقيقة كانت متلخبطة في الأول، يعني رسالة جديدة عليها، فلسه فالأول في ناس منهم قالوا يعني إيه يعني لما محمد قال دعوة جديدة؟ ما في ناس كتير قبله قالت دعوات جديدة، دعوة يعني التوحيد لسيدنا إبراهيم، دعوة إبراهيم، يعني ما فيش مشكلة. فرد عليهم ناس ثانيين قالوا لا بس ده بقى مؤمن معاه دلوقتي 30 و40 واحد. فرد عليهم ايه يعني 30 و40 واحد في الجزيرة العربية كلها؟ قالهم لا بس ده محمد مش جاي يقول كلام عادي، ده جاي بيقول نظام اجتماعي مختلف، وجاي بيقول نظام ديني مختلف، ده جاي يغير نظامنا الاجتماعي ونظامنا الديني. هي ايه المشكلة قريش يا جماعة عشان تبقوا فاهمين؟ قريش حط فوق الكعبة 360 صنم، كل صنم رمز القبيلة من القبائل. القبائل بتيجي مكة تحج، واخدة حاجات من حج سيدنا إبراهيم ومغيرين، وإيه ويطوفوا حوالين الكعبة، وكل قبيلة فرحانة أن الصنم بتاعها موجود فوق الكعبة. ده النظام الديني. مقابل كده في إيه؟ في عهود تجارية، عقود تجارية بين قريش وبين القبيلة دي، فمشبكين النظام الاقتصادي في النظام الديني. فبقت أن 360 صنم مش مجرد 360 صنم، ده وراها عقود تجارية، وراها مصالح تجارية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاي بيقول لهم إله واحد، يبقى 360 صنم يقعوا، يبقى العهود التجارية والعقود تقع. فهمتوا مشكلة قريش فين؟ مشكلة قريش في المصالح، مصلحتها والفكر اللي بيقوله النبي مش هيمشي، ده هيبوظ لنا مصالحنا. أقول لك حاجة في الحياة مهمة قوي، اوعى تحط مصلحتك في كفة والخير للناس والبلدك في كفة وتختار مصلحتك الشخصية. قريش عملت كده، مصلحتي فين وفي الناحية التانية؟ طب الصح والخير واللي يتعمل لخير الناس وخير بلدي، اوعى تعمل الحكاية دي، اوعى تفضل مصلحتك الشخصية، ما تعملش نفس الغلطة دي. عرفتوا ليه قريش؟ ايه مشكلة قريش مع النبي؟ مشكلة قريش مع النبي في الحكاية دي مسألة مصالح. طيب بس قريش عندها حوار تاني. ايه الحوار التاني غير الحوار الاقتصادي والمصالح؟ عندها حوار ديني. بدأوا يكلموا مع بعض، يتسألوا طب هو فعلا إله واحد؟ طب هو في جنة ونار؟ طب هو محمد في فكرة يوم القيامة والبعث والحساب معاه حق؟ حوار ديني. فبعض الصحابة عايزين يقول لهم بقى انتوا ازاي مش فاهمين؟ فينزل القرآن لا، خليهم يفكروا ويسألوا، السؤال مهم للوصول إلى الإجابة. وتنزل صورة بنحفظها لأولادنا الصغيرين وعمرنا ما فكرنا فيها، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلا هنا مش معناهم قول لهم ما يسألوش، لا، كلا السؤال سيؤدي ان هم يعرفوا. كأن ربنا عايز يقول لنا ايه؟ السؤال قيمة إسلامية. ليه يا جماعة بنمنع الشباب الصغير ان هو يسأل؟ ليه أطفالنا الصغيرين لما يسألوا أسئلة عن ربنا عيب يا ولد اسكت؟ إذا كان ربنا منزل صورة في القرآن، التساؤل مهم، التساؤل بداية التفكير. يا على أمة في المدارس والجامعات والبيوت مش عايزين الأطفال يسألوا، إزاي ننجح يعني؟ إزاي الولاد يطلعوا مميزين؟ ده القرآن بيعلمنا كده، وصورة بنعلمها لأولادنا، جزء عما يتساءلون. طيب ده معنى في قريش. برضو قريش لا، قريش عايزة معلومات زيادة، حاسة أنها نفسها تجيب أكتر، فيقرروا يتجسسوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يتجسسوا إزاي؟ هو بيصلي في بيته بالليل، نروح نسمع، عايزين نسمع القرآن ده أكتر بيقول إيه؟ فيطلع 3 من سادة قريش كل واحد فيهم مخبي على الاثنين التانيين أنه هو رايح يسمع النبي، أبو سفيان وأبو جهل والأخنس بن شريق، كل واحد فيهم يقعد تحت بيت النبي ويسمع القرآن. صدق قريش والسادة دول اتأثروا بالقرآن وإحنا مش متأثرين بالقرآن؟ الليلة الأولى سمعوا القرآن، ياه تحرك قلوبهم، صحي الصبح او يعني طلع النور، هم طالعين هم الثلاثه ومخبطين في بعض، انت ايه اللي جابك هنا؟ انت ايه اللي جابك؟ لا اوعى تيجي هنا تاني، لا خلاص مش هنيجي هنا تاني. روحوا. تاني يوم كل واحد فيهم خد مكانه يسمع القران في عز الليل، ما اسلموش بس القران كان هزيزهم من جوه. تاني يوم طلع عليهم النور لقوا بعض في وش بعض، اتقابلوا في نفس السكة، اتعاهدوا مع بعض لا مش هنعملها تاني. تالت يوم عملوها، رابع يوم بقى مسكوا بعض مش هنعملها تاني، ما عملوهاش بعد كده. بس انت متخيل يا جماعة القرآن هزهم وهم كفار وما بيهزناش واحنا مؤمنين بيه؟ ليه كده؟ مش عشان هم فاهمين عربي اكتر مننا، عشان احنا مش عايزين نسمع، عشان مش عايزين نركز. بس ده وضع قريش. في الاخر قريش وصلت لقرار. ايه قرار؟ عداوة محمد. النهاردة مع نهاية الثلاث سنين هتبدأ مرحلة جديدة، هم هيقرروا لا لا لا لا لا، الموضوع ده هيبوظ مصالحنا. العداوة، اعلان العداء على النبي وعلى فكرة الاسلام، ده اللي وصلت له قريش. طب والنبي اختياره ايه؟ النبي ماشي في نفس طريقه، ايه؟ دعوة الى الله. طب وداخل في صراع مع قريش؟ النبي لا يؤمن بالصراع، النبي لا يدخل في صراع، النبي ما شتمش حد فيهم. على فكرة كلمة أبو جهل مش النبي اللي قالها، ده احنا اللي قلناها عليه، لكن النبي لما كان بيناديله كان يقول له يا أبا الحكم. النبي ما شتمش حد، النبي ما تكلمش على حد وحش، ما عملش كده النبي. النبي ما وقع لهمش صنم. كان فيه في مكة حاجة اسمها ذوات الألوية الحمراء، بيوت تستخدم للرزيلة، الحاجات مش كويسة للنساء وكده. عمر ما حد من الصحابة هاجم بيت من البيوت دي، المسلمين ما عملوش كده. النبي ما أذاش قريش، النبي ما بناش مسجد في مكة علشان ما يصطدمش بقريش، بنى المسجد في المدينة، ما عملش كده. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت مش جاي تسيطر عليهم، أنت بس بتدعوهم. شوفوا الرقي، شوفوا الأدب. هو ده كان ديننا، وهو ده كان إسلامنا، وهي دي أول ثلاث سنين. شايفين دعوة النبي جميلة إزاي؟ فرحان إنك مسلم، فخور إنك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عبر عن افتخارك دوًا بأخلاقك، بحبك للنبي، بإنك تعمل حاجة حلوة للخير تقابل بيها النبي يوم القيامة، تقول له يا رسول الله اتعلمت منك كذا. شاركوا معانا يا جماعة، شاركوا معانا علشان نعمل حاجة للرسول. تعالوا نكمل بعد الفاصل. خلال أول ثلاث سنين من رسالة النبي حصل فيهم حاجة اسمها فطور الوحي. فجأة سيدنا جبريل ما بينزلش بالوحي. الحكاية دي خدت لها في روايات ثلاث أيام، في روايات شهر، في روايات ثلاث أشهر، في روايات ست أشهر. فضل فترة الوحي ما بينزلش. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم تأثر للحكاية دي، وتعرف الموضوع في قريش إن الوحي ما بينزلش للنبي الفترة دي، فبدأوا يقولوا رب محمد ودعه، ما عادش بيجيله. والنبي صلى الله عليه وسلم تأثر، وبعدين فجأة نزل الوحي تاني، ونزلت سورة الضحى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. بس هو ليه الوحي توقف فترة؟ انتوا عارفين يا جماعة مش في الكمبيوتر في حاجة اسمها لودينج، ان انت لا لسه محتاج يحمل. الله سبحانه وتعالى رحيم عظيم حكيم، القرآن لسه نازل والصور عمالة تنزل، المسلمين محتاجين فترة تحميل، فترة استيعاب علشان يستوعب القرآن اللي نازل. وكمان قريش، لان لسه قريش بتسمع الإسلام جديد، محتاجة فترة استيعاب تحميل. وكأن الفكرة العظيمة يا جماعة ما تضغطوش على الناس بالأفكار، ما تضغطش على ابنك بفكرة، ما تضغطش على البشر بأن انت مصر على الفكرة. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى عمل كده فترة حصل فيها فطور وحي عشان يحصل نوع من الاستيعاب، ليه المتشددين بيضغطوا على الناس وبيضغطوا على البنات وبيضغطوا على الشباب من غير ما يدوا الفترة دي؟ استوعب واحدة واحدة. وبعدين نزل القرآن بقى، أما آيات جميلة بشكل، والضحى والليل إذا سجى، أما وقتين في منتهى الرقة، وقت الضحى ووقت الليل والنسمة الحلوة بالليل، ما ودعك ربك وما قلى. إزاي يا محمد تفكر كده؟ ده أنت غالي على الله. إيه ده، هو ربنا ممكن يحب حد كده ويقول لحد كده ما ودعك ربك وما قلى؟ ولا الآخرة خير لك من الأولى؟ الآخرة هنا مش لازم يوم القيامة، آخر حياتك هيكون أحلى كمان، ممكن يكون معناها كده. ولسوف يعطيك ربك فترضى. تخيل لو حد عظيم قوي قال لك حديك لغاية مرضيك، تخيل لما رب العالمين يقول للنبي كده. وتنزل الصورة اللي بعديها كمان، ألم نشرح لك صدرك. ياه، قد كده مقام النبي، قد كده حب الله للرسول صلى الله عليه وسلم. دي كانت حلقة النهاردة، تعالوا نختم بدعاء. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا مجيب الدعاء، يا أرحم الراحمين، يا رب اجمعنا مع النبي في الجنة كما أمنا به ولم نره، يا رب لا تفرق بيننا وبين النبي حتى تدخلنا مدخلة، يا رب اسقنا من يد النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا حرمنا صحبة النبي في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة، يفرح بينا يوم القيامة، يختارنا نكون من رفقاء جيرانه في الجنة. يا ذا الجلال والإكرام ارضى عنا الليلاد وارحمنا وسامحنا واعف عنا وافتح علينا وارزقنا الإخلاص ووسع أرزقنا واغنينا من فضلك وفرح بنا رسول الله يا رب استجب. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا الليلادي معاكم على صفحتي على الفيسبوك طول الليل معاكم، وبنعمل مشروع مع بعض على موقع عمري خالد دوت نت إبداعات في حب النبي، ادخلوا معانا ونشتغل مع بعض ونفرح دين النبي ونعمل حاجة للإسلام. شكرا وأشوفكم بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله.